بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في فصل الشهادات، وقد ذكرنا أنه تثبت الشهادة بهلال كدخول رمضان، وبأربعة رجال للزنا، وللإقرار به اثنان، وللعقود المالية رجلان أو رجل وامرأتان. وأما ما لا لغير عقوبة الله سبحانه وتعالى، طبعا إذا كان لعقوبة لله سبحانه وتعالى وما يطلع عليه الرجال لابد من توفر رجلين. أما بالنسبة لما يختص به النساء فيحصل برجلين وبأربع نسوة. هذا ما تقدم معنا اليوم. وما لا يثبت برجل وامرأتين، لا يثبت برجل ويمين. هنالك حقوق، إذا سئلنا عن حق ما من أي حق مر معنا، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى اشترط في ذلك الأمر، أو الشريعة اشترطت في ذلك الأمر أن يكون هنالك رجل مثلا وامرأتان. عند ذلك هل يمكن أن ننتقل إلى الأدنى برجل؟ وإذا كان لا يثبت برجل وامرأتين فلا يثبت برجل ويمين. يعني عندنا طريقة أخرى، أحيانا لا يوجد إلا شاهد واحد، وهذا الشاهد الواحد عند ذلك هل يضيع الحق أم يأتي بعد ذلك صاحب الحق الذي شهد له فيحلف يمينا بالله تبارك وتعالى أن هذا الشاهد الذي يشهد معه إنما يتكلم بالحق؟ فكل شيء لا يثبت برجل وامرأتين. عند ذلك مثلا عندما نقول مسألة الجرح، التعديل، النكاح، هذا لا يثبت برجل وامرأتين، هل يثبت هذا برجل ويمين؟ لا. إذن كل شيء من الحقوق لا يثبت برجل وامرأتين، لا يثبت برجل ويمين، لأننا في الشهادة برجل وامرأتين هذه المرحلة هي أقوى بكثير من رجل ويمين. قال بعد ذلك وما ثبت بهم ثبت برجل ويمين. كل ما يثبت برجل ويمين عند ذلك، كل ما ثبت برجل وامرأتين من الممكن أن يثبت برجل ويمين. إذن كل ما ثبت، قال بهم، وبهم تغليبا للرجال على النساء، معنى ذلك بالرجل وامرأتين ثلاثة، هذا المقصود بهم. وكل ما ثبت بهم ثبت برجل ويمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام مسلم في صحيحه وكذلك رواه غيره أنه قضى بالشاهد واليمين. ويوجد حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين عن نيف وعشرين صحابيا، وهذا رواه البيهقي، ويدل هذا على شهادة النبي على قبول النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة الرجل مع اليمين. استثنى من ذلك الشيخ فقال إلا عيوب النساء ونحوها. طبعا أغلب الفقهاء الأربعة يقبلون بشهادة رجل ويمين إلا الإمام أبي حنيفة، فكأنه لم يثبت عنده هذا الأمر. قال إلا عيوب النساء ونحوها. فعيوب النساء بالأصل هذه أمور ليست أمور مالية، بل هي أخطر من ذلك، ولذلك قلنا إنما تثبت غالبا بأربع نسوة أو برجل وامرأتين أو برجلين. فقال إلا عيوب النساء ونحوها. بعد ذلك قال الشيخ ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين. إذن مر معنا رجل واحد، مر معنا أربعة رجال، الكثير من الشهادات تثبت برجلين، الحقوق المالية تثبت برجل وامرأتين، ما ثبت برجل وامرأتين يثبت برجل ويمين. أما هل ننتقل بدل رجل ويمين إلى امرأتين ويمين؟ لا يوجد عندنا مسألة في المال جزما أنها بامرأتين ويمين على الإطلاق. نعم. قال بعد ذلك: وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله، ويذكر في حلفه صدق الشاهد. إنما يحلف المدعي. طبعا جاء مدعي فقلنا له: هل عندك من شهود؟ قال: لا، ليس عندي إلا شاهد واحد. نأتي بهذا الشاهد. قبل أن يشهد لابد أن يعدل، يعني هل هو فاسق أم هو عدل. إذا ثبت أنه عدل عدل برجال، عدل بثناء الناس عليه، لم يظهر، لم يعرف منه شهادات الزور إلى غير ذلك. فجاء إلى القاضي وشهد بشهادة الحق أمامه. عند ذلك نطلب من المدعي أن يقول: هنا أقسم بالله أو والله شاهدي صادق فيما شهد به وأنا مستحق لكذا. إذن قلنا شاهد ويمين، جاء الشاهد، عدل الشاهد تماما، عرف صدقه، عرفت أمانته، عرف عدم فسقه، هذا ما يسمى تعديل الشاهد. أخذ الشاهد، شاهد واحد لا يكفي، إذن من الممكن أن نستظهر هذا الحق بطريق آخر وهو اليمين. إذا من الذي سيحلف اليمين؟ نفس المدعي، صاحب الحق يحلف يمينا، لكن هذا اليمين يتضمن مسألتين اثنتين. المسألة الأولى أنه يؤكد صدق شهادة الشاهد ويقول: والله شاهدي هذا الذي شهد لي بهذا الحق صادق فيما شهد به، ويضيف إلى ذلك: وأنا مستحق. ربما يكون الشاهد يشهد بالحق لكن هو أخذ ذلك المال ولم يعلم ذلك الشاهد. عند ذلك لابد من أن يتمم هذا الأمر بقوله: وأنا مستحق لكذا. قال: فإن ترك الحلف وطلب يمين خصمه فله ذلك. قال صاحب الحق: أنا عندي شاهد واحد، وبعد ذلك إذا كنتم تنكرون ذلك وأنا الآن يخيرني القاضي، إذا حلفت اليمين فأنا أنتصر في هذه القضية ويحكم لي، ولكن زيادة في ذلك أنا أترك هذا اليمين لكم. وهذه اليمين تسمى باليمين المنكولة، يعني اثنان مثلا اختلفا مع بعضهم البعض، وجه القاضي إلى المدعي يمينا، فماذا قال؟ قال: احلف يمينا واخذ هذا الأمر. قال: أنا لا أحلف يمينا لكن أرد هذا اليمين على خصمي، فإن حلف خصمي أنه ليس لي عنده شيء أنا أسقطه من هذا الحق. ممكن بعض الناس ينزهون أنفسهم كثيرا عن مسألة اليمين، لذلك قال: فإن ترك الحلف، يعني بعد أن شهد الشاهد وتوجهت اليمين إليه وطلب يمين خصمه فله ذلك. لأن كثير من الناس يتورعون عن الأيمان، وربما يقولون: إذا حلف فليكن الله خصمه يوم القيامة، وإن كانت الدنيا لا تعطي الحقوق فإن الله عز وجل لن يترك حقا لأحد إلا وسيجده في صحيفة أعماله. كثير من الناس ينزه، لكن السؤال الآن: إذا كنت متأكدا تماما من الحق الذي لك، فهل من بأس أن تحلف يمينا بالله تبارك وتعالى؟ لو نظرنا إلى قصص السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين لوجدنا أن منهم من حلف ومنهم من لم يحلف، فهذا طريق وهذا طريق. سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه توجهت إليه يمين في خصومة في أرض، سيدنا عمر يقول إن هذه الأرض له، وخصمه يقول إن هذه الأرض له، ورفع الأمر إلى القاضي وكان القضاء بشاهد ويمين. ف فشهد الشاهد وبقي يمين سيدنا عمر، فجاء سيدنا عمر وحلف يمينا بالله تبارك وتعالى أن هذا الحق الذي يطالب به له وقضى القاضي له. وهذا لا يعني إذا كان الإنسان أميرا أو زعيما أو حاكما أو ملكا أو رئيسا، لا، القضاء أعلى من كل شيء. القضاء في الإسلام أعلى، ينادي لأي إنسان فيطلب منه أن يحضر إلى مجلس القضاء. عند ذلك قضى القاضي لسيدنا عمر بقطعة الأرض، وبعد أن قضى وتم الأمر ولا خلاف في ذلك، توجه إلى خصمه وقال: وهبتك هذه الأرض، خذها. قال: لما؟ حتى لا يقال إنه قد وهب عن ضعف ربما له ليست له بعد أن صارت له تماما، لا يريد يعني أن تبقى ذلك في قلب هذا الإنسان، وأراد أن لم يكن متعلقا في الدنيا فوهب له هذه الأرض، لكن بعد أن ثبتت الحقوق. سيدنا علي كرم الله وجهه حدثت معه حادثة تقريبا مماثلة، طلب منه أن يحلف يمينا فقال: أخشى أن تزل قدمي فتكسر، يعني الإنسان معرض لقضاء الله عز وجل. كل الناس ماذا سيقولون؟ انظروا هذا من جراء اليمين الذي حلفه، ولذلك أسقط حقه ولم يأخذ الحق وترك الحق الذي له من أجل أن يعظم مثلا اليمين بالله سبحانه وتعالى وأن يتورع عن ذلك. هذا ممكن وهذا ممكن، ليست البينة دائما تكون حاضرة، فإن الله عز وجل جعل أحد أسباب البينة شاهد ويمين. لذلك قال: وطلب يمين خصمه فله ذلك، فإن نكل فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر. نعم، عند ذلك نكل هذا المدعي عليه عن اليمين، عند ذلك فلا بد أن يحلف يمين الرد في الأظهر. يعني هذه المسألة إذن أحد شيئين لا يقبل القاضي إلا أحد أمرين، مثلا أن يأتي يمين شاهد ويمين، وبعد ذلك شاهد ويمين من الخصم، تسمى هذه اليمين المنكولة. عند ذلك إذا لم يرضى القاضي لا يرضى أن يبت في هذه المسألة، وهذه الدعوة مرفوضة، يعني يقول لصاحب الحق: إما أن تحلف وتأخذ الحق، يعني قد يقول: أنا لا أحلف يمين، احلف أنت. هذا التنازع لا يقبل في القضاء، فإما أن يحلف المدعي وإما أن يحلف، أولا الحق للمدعي أن يحلف، ثانيا الحق بعد النكول للمدعى عليه أن يحلف بهذا اليمين. لذلك قال: فإنك لفله أن يحلف يمين الرد في الأظهر، ولو كان بيده أمة وولدها. فقال رجل، هذه مسألة هامة قبل أن نبدأ بها، الحياز أحيانا أحد أسباب الملك، يعني لا تطالب أنت أن تثبت أن هذه الثياب التي على جسدك بدك بينة، يكفي أنك تلبسها وهذه تدل على أنها لك، إلا إذا ادعى خصم لك أن هذا اللباس الذي تلبسه أو هذا البيت الذي تسكنه أو هذه الدكان التي تعمل بها وهذه السيارة التي تركبه، كل ذلك يسمى حيازي. الحيازي يعني أحد مظاهر الملك، مظهر من مظاهر الملك. لذلك هنا ماذا قال؟ ولو كان بيده أمة وولدها. فقال رجل: هذه مستولدتي، علقت بهذا في ملكي، وحلف مع شاهد ثبت الاستيلاء. نعود إلى مسألة العبيد، إذا اشترى إنسان أمة أو وصلت إليه بأي نوع من أنواع الملك، إرث، هبة، وصية، أي شيء، فإذا اشترى هذه الأمة واستبرأها بحيضة واحدة، إذن كل من استحدث ملكا لأمة عليه أن يستبرئها بحيضة واحدة، استبرأها، عند ذلك هل يحق له أن يطأها؟ نعم، إذا وطئها، لأن الله سبحانه وتعالى كما أحل الأزواج ماذا قال؟ أو ما ملكت أيمانكم. طبعا في قاعدة هامة جدا، لا يجتمع اثنان على بضع واحد، يعني إذا اشتروا اثنان اشتروا أمة لا يمكن لواحد منهما أن يطأها مطلقا، تحريم مطلق. أما إذا كانت ولو أذن الواحد للآخر، أخي أنا لا أريد أنت، لا يصح هذا. واحد من الممكن إذا ملك ملكا تاما هذه المرأة، هذه الأمة، يحق له أن يطأها بملك اليمين. فإذا هذا الرجل وطئها وحملت منه ولدا، تسمى هذه المرأة، هذه الأمة، أم ولد. ومعنى أم ولد كأن الحرية قد سرت إليها، فإذا مات سيدها عند ذلك صارت حرة، وولدها إذا كان طبعا من السيد سيكون حر نسيب. الآن لو كان بيده أمة، يعني هذه الأمة تحت سلطانه وولدها أيضا تحت سلطانه، فقال رجل من الناس، قال هذه مستولدتي، علقت. ما معنى علقت؟ يعني وطئها هذا الرجل، كأنه يقول وطئتها وأيضا حملت بهذا الولد الذي معك. قال علقت بهذا في ملكي، بهذا الإشارة إلى من؟ ولو كان بيده أمة وولدها، الإشارة إلى الولد، علقت بهذا في ملكي، وليست الأمة بيده وليس الولد بيده. وحلف مع شاهد، حلف مع شاهد، جاء الشاهد، لا يوجد إلا شاهد واحد، وحلف يمينا بالله تبارك وتعالى. ماذا ثبت الآن؟ ثبت أن هذه الأمة مستولدة، يعني لا تباع لا تشترى أبدا، تبقى في خدمة السيد إلى أن يموت، عند ذلك تنتقل إلى الحرية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد. طيب ثبت الاستيلاد، الآن هو ماذا يقول؟ علقت بهذا في ملكي. عند ذلك بقي عندنا هل يثبت نسب الولد؟ قال لا نسب الولد وحريته في الأظهر، أي لم ينتسب الولد له، ولا ظهر أن هذا الولد حر في أظهر الأقوال، لأن القضية إنما توجهت إلى الأمة ولم تتوجه إلى الولد. الحكم الآن بالنسبة للمستولد حكم مالي، تنزع منه لأنها مال، وبعد ذلك تسلم إليه كغيرها من الأموال. ما قلنا إن المال يثبت بشاهد ويمين، وهذه المرأة هي عبارة عن مال، لأنها تباع وتشترى وترهن إلى غير ذلك، أما فهي نوع من أنواع المال المتقوم. لذلك ثبت الاستيلاد، وعند ذلك سلم هذه المرأة. لكن مسائل النسب مسألة أخرى، فمسألة النسب لا تصح بشاهد ويمين، وكذلك يعني مسألة الحرية أيضا لا تصح بشاهد ويمين، لأن كلا منهما يحتاج على الأقل إلى شاهدين من أجل أن نثبت أن الولد حر وأن الولد نسيب. يعني صحيح، كيف تقولون إنه قد صارت هذه الأمة أم ولد بشاهد ويمين وولدها هو الذي سبب في ذلك لم يحدث؟ نقول إن السبب في ذلك لما نظرنا إلى الأم أنها مال، ثبتت بأي شيء؟ بشاهد ويمين. وعندما نظرنا إلى الولد أنه حر، وهذه دعوة نسب، فهذه دعوة النسب إنما يعني تكون بشاهدين. يذكرني يعني في هذا الموقف مسألة هامة سمعناها من أحد القضاة الذين ما زالوا على قيد الحياة في مسألة النسب. اختلفوا في نسبة رجل إلى رجل آخر، فطلب من ذلك، وربما لمسائل إرثية، فطلب منه في هذا العصر، القاضي ما زال على قيد الحياة، فطلب من هذا الرجل أن يأتي بشهود يشهدان، بشاهدين يشهدان على أن هذا الولد من ذلك الرجل الذي طبعا انتقل إلى الله عز وجل. فجاء ببعض أصدقاء والده الذين يعلمون بالقصة، ثم ذكر له هذا الأمر. قال: كيف عرفتم ذلك؟ قال: كنا نحارب مع الدولة العثمانية على حدود روسيا، وبعد ذلك جاءه هذا المولود وبشر به، يعني في ذلك الوقت عين له التاريخ. قام القاضي من مكانه، وانظروا في قرن واحد كم تأخرت الأمة الإسلامية، كانت تحارب على حدود روسيا جهادا في سبيل الله، ثم صار بعد ذلك اليهود على مشارف دمشق وعلى مشارف عمان وعلى مشارف مصر، وهكذا انتشروا هذه الشرذمة عندما أضعنا ديننا. وهذا يحتاج إلى عودة إلى دين الله تبارك وتعالى. قال: لا نسب الولد وحريته في الأظهر. إذن الحرية والنسب ماذا تحتاج؟ إلى شاهدين. نعم. ولو كان بيده غلامه فقال: رجل كان لي وأعتقته، وحلف مع شاهد، فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا. فيقول: هذا كان لي وأنا أعتقته لله تبارك وتعالى، فكيف وصل إليك؟ معنى ذلك هذا الرجل الثاني غاصب لذلك الولد، مقيم عليه رق دون أن يكون رقيقا. الآن عندما أعتقه كان مالا أم لا؟ مو دعوة حرية الآن، دعوة عتق، والعتق إنما يكون على المال. فقال: كان هذا يعني عبدا لي وأعتقته، وحلف وجاء بشاهد سمعه يقول: أعتقت هذا الغلام، وكان ذلك الغلام عنده، وحلف مع الشاهد، فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا. يعني الآن لا يقول قائل: ماذا نستفيد؟ اقلبوا هذه المسألة إلى فرس، وجد فرسا فقال: هذه الفرس لي مثلا، وبعد ذلك وهذا الرجل قد غصبها في هذه المسألة، يعني وحلف مع شاهد، هذه مسألة مالية أم لا؟ مسألة مالية. من هنا نستفيد، وبعد ذلك دائما ننور عقولنا، لأن العبد، كررت هذه المسألة كثيرا، العبد في الشريعة الإسلامية متردد بين أمرين. الأمر الأول ما هو؟ مال. انظروا إلى المسألة السابقة، قال: ثبت عند ذلك أنها أم ولد. لماذا؟ لأنها مال. لكن ماذا قال في المقابل؟ ما ثبت النسب، لأن النسب ماذا يحتاج؟ إلى شاهدين، في مسألة كانت مال وفي مسألة كانت يعني إنسان، لذلك هي مترددة في الحكم ما بين الأمرين معا. ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ نصيبه. قلنا هذا البيت، دعينا أبو ياسين مثلا الآن يضع يده على ذلك، نحن ورثة إخوة مع بعضنا البعض، قلنا إن هذا البيت الذي يضع يده هذا مال لمورثنا. قال: أثبت ذلك وأنا أتنازل عن هذا البيت. جميل جدا، ولا يخرج عن الحق. رفعنا الأمر إلى القضاء، عندما رفعنا الأمر إلى القضاء قال: أعطوني شهود. من؟ القاضي. عند ذلك قلنا: ليس عندنا إلا شاهد واحد. شهد الشاهد أن هذا البيت هو ملك لأبي مثلا، لكن هل يقضى بشاهد واحد؟ لا يقضى. أصحاب الحق الآن كان واحد الذي هو أبي، أما الآن أنا وإخوتي. جاء إلي فقيل: احلف على نصيبك الآن، احلف أن هذا الحق لكم. فأنا ترددت في الحلف، ما حلفت. جاء أخي فحلف، أخي الثالث لم يحلف، أخي الرابع حلف. الآن كل من حلف ما هي نصيبه في الإرث؟ نوزع هذا البيت مثلا، لنفترض أنه عدد الإخوة مثلا أربعة، كل واحد له ربع هذا البيت، ست أراريد كمان من 24. نعم، كل ما حلف واحد يستحق الربع، حلف الثاني يستحق ربع، ما حلف الثالث لا يستحق شيئا، ما حلف الرابع لا يستحق شيئا. إذن إذا كانت المسألة بشاهد ويمين، كل واحد فقط يحلف عن ماذا؟ عن حصته. وهذا يذكرنا بشيء، يعني إذا كنا نقسم تركة لرجل على أولاده، يقوم أحيانا واحد كبير، نحن لا نريد هذا، نحن نريد أن نقف هذا لمسجد، لك يا أخي قل أنا أريد أن أقف حصتي. كل واحد له لسان وكل إنسان يستطيع أن يملي، أما أن تقول أنت عن الجميع فقد يخجل البعض، وهذه لا يثبت حقوق في الخجل. لذلك أنت تتكلم عن حصتك فقط. فمرة دخلت في مسألة كهذه لأقرباء لي، فقال أحد الأقرباء الكبار نحن كذا، قلت يا عما هذا لا يصح أن نتكلم به، قل حصتي، قل مقدار ما أرث، أما أنت أن تتوكل عن الجميع كلهم عقلاء بالغون أحرار، كل واحد منهم يستطيع أن يتكلم عن نفسه، أما أنت تتكلم عن حصتك فقط. وهنا أيضا إذا الشاهد شهد لمن؟ شهد للجميع، لكن اليمين لا تكفي يمين واحدة، إنما اليمين بمقدار الحصص، كل واحد له شاهد، لكن بقي يمينه من أجل أن يبين الحصة التي له وبعد ذلك يأخذها. لذلك قال ولو ادعت ورثة، يعني جماعة ورثة مالا، مال أي شيء، عقارا، مالا، حيوانا، بستانا، دكانا، أي شيء مالا لمورثهم، يعني المورث قد يكون أب، أم، أخ، عم إلى غير ذلك، وأقاموا شاهدا، يعني بهذا المال بعد أن أثبتوا، طبعا لابد أن يثبتوا قبل ذلك يعني شيئين. طبعا نحن عند الإرث لابد أن يكون هناك ثلاثة أشياء، أولا وارث ومورث وحق موروث وجهة إرث، يعني طبعا هنا موجودة، لذلك قلنا لابد من إثبات الموت وبعد ذلك. إذن وارث، من الوارث؟ هؤلاء الجماعة المورث. المورث الميت، إذا ما ثبت أنه مات كيف يكون مورث؟ لابد إثبات الموت أولا، وأيضا حق موروث في هذا المال الذي ورثناه وسبب للإرث. تقول أنا أرث لأنني ابن، أنا أرث لأنني ابن عم عصبي ولا يوجد من يحجبني، أنا أرث لأنني خال ولا يوجد لهؤلاء أبدا أحد، يعني لا يوجد لهذا الميت أحد إلا خاله. والنبي عليه الصلاة والسلام في ذوي الأرحام ماذا يقول؟ يعني إذا لم يوجد عصبات ولم يوجد شيء من النكاح ولم يوجد شيء من الولاء، إلى أين ننتقل؟ إلى ذوي الأرحام. فقال هذا ما بقي من عصباته ولا من جهة النكاح، لا عنده زوجة ولا شيء، ولا يوجد أي، ولم يكن عبدا حتى يكون له مولى، بقي أنا من ذوي الأرحام، ولا يوجد بيت مال للمسلمين يرث، بقي ذوي الأرحام يرث. مثلا أحيانا ابن بنت هل يرث؟ الأصل لا يرث، أما إذا كان لا رجل مات وعنده بنت وحيدة وبعد ذلك له ابن بنت، ابن بنت لا يرث، عند ذلك نقول لا يرث حصة أمه، والأم كانت ترث النصف فرضا والباقي ردا، وهذا يرث النصف فرضا حصة أمه والباقي ردا لأنه من ذوي الأرحام، والخال وارث من لا وارث له كما قال أيضا في الحديث الآخر. وهذا قواعد في ذوي الأرحام موجودة وموسعة في كتب الفرائض. عند ذلك إذن وجدنا الوارث، وجدنا المورث، وجدنا الحق الموروث، وجدنا الجهة التي تم فيها الإرث. عند ذلك نقول الآن ومعهم شاهد على هذا المال، بقي ماذا؟ أن يحلف كل واحد من هؤلاء، إن كان واحد صاحب الحق يحلف ويأخذ كل الحق، إن كانوا اثنين عند ذلك لابد، إذا حلف الأول يأخذ نصفه، حلف الثاني يأخذ النصف، كانوا ثلاثة كل واحد لثلث، طبعا هذا إذا كانوا بدرجة واحدة في مسألة الإرث، أو إذا كانت الحقوق متفاضلة، هذا له السدس يحلف على سدسه، هذه لا ثمن تحلف على ثمنها، وهكذا. ويبطل حق من لم يحلف، بطل حقه بنكوله، حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل. قيل له احلف، قال لا أحلف. لماذا؟ بعض الناس يشك. أعرف امرأة خلف لها والدها مئات الملايين، قيل لها هذا المال لك، قالت لا أنا لا أملك من هذا المال فلسا واحدا. يا أختي لماذا؟ أنت الآن تعملين وتأكلين من عملك، يعني تعمل ربما مدرسة في بعض المدارس هي في الواقع، لماذا؟ قالت أبي كان بنجا متجولا، هذا مال ربا. وربنا سبحانه وتعالى قال فلكم رؤوس أموالكم، وأبي ليس له من رأس المال شيء، كله ربا. ولذلك هذا مال حرام، كيف أخذه؟ ليس لي من مال أبي شيئا على الإطلاق، ليس هذا مال أبي، هذا مال حرام، مال لا يورث. اليوم أغلب الناس أخي أبي بيأكل مزربات وأنا برؤوس حلال، هذا الكلام خطأ كبير جدا. كل حق يتعلق بالناس، قد يقول القائل ما مصير هذا الناس؟ إن عرف من أين أخذ هذا الربا، لو عنده دفاتر وعرف من أين أخذ هذا الربا، تاجر فلان يأخذ منه ربا كذا، تاجر فلان سيعاد، فلكم يعاد هذا الربا إلى كل هؤلاء، وإن لم يعرف صار كالمال الضائع يوزع هذا على المحتاجين والمضطرين من فقراء المسلمين، فالمال الضائع هذا مصيره. نعم. أما أن نقول ورث ذلك أكل حراما وهذا أكل حلالا، هذا لا يوجد. فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا، هنا في عنا مشكلة. الذين أقاموا الدعوة الآن أقاموا الدعوة والشاهد واليمين، لكن لهم أخ مسافر، أعطونا حصة أخونا المسافر نحفظها، لا، حتى يأتي أخوك المسافر ويحلف يمين، عند ذلك يأخذ الحصة. أننا أخ صغير رضيع ننتظره حتى البلوغ ويحلف بعد ذلك. قال لنا أخ مجنون حتى الإفاقة، إذا أفاق وحلف لذلك. فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه، فإذا زال عذره حلف وأخذ بغير إعادة الشهادة، الشهادة ثابتة في القضاء، ولكن هذا سيحلف بعد ذلك. ثم قال ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالإبصار. بعض الناس اليوم يقول أخي صورنا المسألة، في عنا شريط فيديو، في عنا صور ثابتة كذا، إلى سمعنا الناس كلها امتلأ كل الحديث الناس، إياكم أن تتكلم. رأيت؟ قال هل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد. إذن هكذا نشهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.